الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في تتمة فصل في النظر في المعاني، قال رحمه الله: ولما كنت تحس التخيل في دماغك سبق إن المعنى الذي ذكره ليس هو من قبيل التخيل، بل هو من قبيل الوجود الذهني فقط، وليس كل وجود ذهني هو التخيل في الحقيقة، تخيل ما لا وجود له ولا حقيقة له، فتخيل يعني بحر من عسل، بحر من زئبق، هذا تخيل ما هو. أما وجود الصورة الذهنية لشيء موجود كما يوجد الآن أن تتفكر في البحر أو تفكر في الجبل الذي أنت مررت به، فهذه صورة ذهنية ليست تخيلا، يعني أنت تذكره في ذهنك وتتذكره، وهذا يجري في كل. فالوجود نوعان: وجود ذهني ووجود خارجي. سيارتك الآن موجودة في الخارج حقيقة، وإذا فكرت فيها خشية أن تسرق صرت تفكر، فهي موجودة في ذهنك، وجود ذهني، هذا اسمه وجود ذهني. وإذا غاب عنك هذا التفكير صار يعني ذهب الوجود الذهني، لأن كما في حال السهو أو النسيان أو الجهول أو عدم أصل عدم التذكر للشيء. فالوجود نوعاً وجود ذهني ووجود خارجي، والوجود الذهني قد يكون تخيلاً فقط لما لا حقيقة له ولا وجود له، تخيل فقط، خيال، يقال خيال، هذا خيال ما له حقيقة. نعم، أحسن الله إليكم. شباب، ولما كنت تحس التخيل في دماغك فعلا، ولما تحد إيش؟ تحس إيه؟ من الإحساس، أحسن الله إليكم. تحس إذا نعم. أحس يحس. تحس الأصل الحس خارجي، لكن هنا تعبير تحس يعني الإحساس الباطن، إحساس باطن، لا الإحساس الذي هو بالحواس الخمس. نعم. فلما كنت تحس التخيل في دماغك فاعلم أن في الدماغ غريزة وصفة تهيئ للتخيل، وبها تباين بقية الأعضاء كمباينة العين لها، وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة. نعم. وهذه القوة يشارك فيها الإنسان البهيمة، فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه. فمهما رأى الفرس الشعير تذكر صورته فيعرف أنه موافق له مستلذ لديه، ولو لم تثبت الصورة في خياله لم يبادر إليه ما لم يجربه بالذوق مرة أخرى. يعني البهيمة عندها قدر من الإدراك، البهيمة تدرك أشياء كثيرة، تدرك جنسها وقوتها وعدوها، يعني البهيمة في الشاة إذا رأت الذئب مجبولة، سبحان الله، يعني في الشاة تخاف من الذئب خوفا فطريا، سبحان الله، بدون يعني هل خوف من الذئب بعد أن جربته؟ يعني عربت الذئب يعني سبق لها تجربة وصارت تخاف؟ لا، نعم مش مش أحسن الله إليكم. ثم فيك قوة ثالثة تباين البهيمة بها تسمى تباين البهيمة بها تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة. هذا العقل هو المميز الذي يعني أكرم الله به الإنسان يعقل به المعاني المعاني المختلفة يميز بينها والعقل يعني قوة غريزية في الإنسان ومحلها القلب ولا تعلق بالدماغ. قال الله تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم أحسن الله إليكم. تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة وشأنها أن أعد وتباين قوة التخيل أشد تسمى عقلا محلها القلب تباين قوة التخيل أشد من مباينة قوة التخيل قوة الإبصار. ثم فيك قوة رابعة تسمى المفكرة المفكرة. نعم أحسن الله إليك. شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها شأنها أن تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال وتقطيعها وتركيبها وليس لها إدراك شيء آخر بل إذا خطر في الخيال صورة إنسان قدر أو قدر أن يجعلها نصفين نصف إنسان ونصف فرس وربما صوره إنسانا يطير إذا ثبت في الخيال صورة الإنسان والطيران مفردين والفكرة تجمع بينهما كما تفرق بين نصفي الإنسان وليس لها أن تخترع صورة لا مثل لها. لا فصل لا. في تأليف مفردات المعاني هذا إن شاء الله خير منها. هذه قوة ركبها الله في الإنسان العقل العقل هو الذي به يعني إدراك الأشياء والتفريق بين المختلفات ولكن يعني سلطان العقل في الأشياء المعنوية وأما الحواس هي وسائل توصل إلى العقل توصل إلى العقل فمصادر يعني العلم يعني إما الخبر الذي طريقه السماع أو الحس الذي طريقه الحواس والعقل هو مجمع يجمع هذه ما في العقل من العلوم منها ما هو بدهي منها ما هو حسي معلوم له بالحس ومنها ما هو سمعي وما وصل إليه بطريق الخبر فتأمل المعلومات اللي في عقله ما طريقها من أين جاءت فعلمك بالألوان طريقه الحس وعلمك بالأصوات طريقه حاسة السمع وطريقك وعلمك ب يعني بالأشكال كذلك البصر وعلمك بالطعوم الذوق إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في تأليف مفردات المعاني. والتأليف بين مفردين لا يخلو إما أن ينسب أحسن الله إليكم. نعم. بعده. قال يا محمد أحسن الله إليك. قال محمد الشتان قال بين هذا والمستصفى الشفوي وش سوى الموفق يعني هو اختصر زاد نقص أحسن الله إليك. المحقق في كثير من النسخ الخطية لم يذكر بها المقدمة المنطقية ذكر الموفق عن صاحب بعض العلماء ذكر عن الموفق أن بعض العلماء نصحه فيها فتركها وحذفها. نصحه منها. نصحه عنها. لتركها. ما هي بلايك بمثل هذا الأصل مثل الغزال اللي يعني له اهتمام بالفلسفة والمنطق والتصور هذا من أول مما يناسبه مما علومه. نعم. لكن كما قلت لك فيها جوانب يعني مفيدة في المصطلحات المصطلحات التي يعرفها مثل ما تقدم في مسألة أنواع الدلالة والمترادف والأسماء المتباينة والمتكافئة ومثل الفصل هذا الآتي يظهر فيه يعني فائدة. نعم.